إن تسخروا منا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

صدق الله.